بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 22 بعد 400، سورة الأحزاب. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله في إضافة الأجر إلى ضميرها إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر لأنه يناسب مقامها، وإلى تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر، ومضاعفة الأجر لهن على الطاعات كرامة لقدرهن. هنا مسألة يعني مهمة جدا، ينبغي الإنسان أن يعنى بها. من عظمت منزلته عند الله فإن عمله يضاعف له أجره، فيسعى الإنسان أن يكون كريما عند الله تعالى حينما يؤدي الطاعات وحينما يعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، أي ومن تداوم منكن على طاعة الله وطاعة رسوله وتعمل الأعمال الصالحة التي شرعها الله بإخلاص له سبحانه، نؤتها ثوابها في الآخرة مثلي ما نعطي غيرها، وأعتدنا لها رزقا كريما، أي وأعددنا لها رزقا حسنا جميلا وعيشا في الجنة هنيئا. وتأمل هنا أن العطاء من الكريم كريم، وفي قوله نؤتها أجرها مرتين أسند فعل إيتاء أجرهن إلى ضمير الجلالة بوجه صريح في قوله نؤتها، تشريفا لإيتائهن الأجر لأنه المأمول بهن، وكذلك فعل وأعتدنا، فالعطاء إذن من الكريم كريم. وقوله أجرها إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها، وأيضا فيه تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر. والعدول عن المضارع إلى فعل الماضي في قوله وأعتدنا لإفادة تحقيق وقوعه. إذن أنت عليك أن تفقه القرآن وأن تنتفع بأشياء لنفسك. تأمل هنا: من عظمت منزلته عند الله فإن عمله يضاعف له أجره، فكن حريصا جدا على هذا. وتأمل هذا التكريم حتى الإنسان يتعرض لنحوه. ثانيا، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن. يقول ابن جزي: فضلهن الله على النساء بشرط التقوى، وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء، إلا أنه يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. هذه الآية الكريمة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أي يا أزواج النبي لستن مساويات أو مشابهات لأي امرأة أخرى من النساء في الفضل والشرف. إن اتقيتن بمعنى إن اتقيتن الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الإنسان يشرف بشرف من اتصل به، فتمثلنا يا نساء النبي، الإنسان يشرف بشرف من اتصل به. ولذا جاء الحث على الجليس الصالح وجاء التحذير من جليس السوء، فالإنسان يشرف بشرف من اتصل به وينزل أيضا بنزوله. فعلى الإنسان أن يهتم بكتاب الله تعالى وأن يتفقه بدين الله وأن يكون الإنسان مصاحبا للقرآن، وصاحب القرآن هو الذي يصاحبه، فعليك أن تكون لك علاقة مع القرآن الكريم بشكل يومي بحيث يكون لك ورد يومي، واجعل الورد القرآني من أولى أولوياتك في حياتك. وعلى الإنسان أن يراجع علاقته مع القرآن وأن يركز عليها وأن يتابعها. فالقرآن الكريم أقبل عليه، زد منه، لا تترك، لا تنقطع عنه. ولذا فأنت حينما ترتبط بالقرآن الكريم بشكل يومي تعم البركة سائر حياتك. إذن هنا الإنسان يشرف بشرف من اتصل به. ثالثا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يقول السعدي: فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض، بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه. وهذه الآية الكريمة فلا تخضعن بالقول فيها تحريم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال، أيضا على المرأة الاحتراز من كل ما دعا إلى شهوتها والفتنة بها. زد على ذلك بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالخضوع بالقول لما كان وسيلة إلى محرم منع منه. ولهذا ينبغي للمرأة أن لا تلين للرجال القول. إذن هذه الآية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فلا تلن كلامكن للرجال على وجه فيه خضوع وانكسار لهم، فيطمع في كن من في قلبه مرض الشهوة المحرمة وإرادة الفجور. ولكن ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه دواما، وعليه أن يبتعد عن الأسباب التي تجره إلى المحرم. فدل قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات ونهيه عن قربان الزنا أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فليعرف أن ذلك مرض، فعليه أن يجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الرديئة. كلما جاءته الخواطر دفعها، لأنه من صدق في دفع خواطره عصمه الله في جوارحه. فعلى الإنسان أن يحسم هذه الخواطر وأن يدفعها وأن يتشاغل بذكر الله تعالى وبالقرآن الكريم، وأن يجاهد نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطير، وأن يسأل ربه العصمة والتوفيق. فهذا من حفظ الفرج المأمور به، لأن الإنسان مأمور بحفظ فرجه. رابعا، وقلنا قولا معروفا. يقول السعدي: لما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله وقلنا قولا معروفا، أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. إذن وقلنا قولا معروفا أي تكلمنا بكلام مباح حسن بلا خشونة ولا غلظة ولا بذاء. لكن تبتعد المرأة عن الكلام اللين الذي قد يدخل الفتنة في قلب المخاطب. خامسا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول ابن جزي قيل للسودة رضي الله عنها لما لا تخرجين، فقالت أمرنا الله بأن قرة في بيوتنا. وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل. إذن وقرن في بيوتكن أي والزمن يا نساء النبي بيوتكن فلا تخرجن منها لغير حاجة، إنما تخرج المرأة للحاجة فقط. نعم. سادسا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول ابن كثير وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي إنما يريد الله أن يذهب عنكم مساوئ الأخلاق والأعمال يا أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم بما يأمركم وينهاكم، ويحب أن يطهركم تطهيرا من دنس السيئات، لأن الإنسان مطالب أن يقي نفسه من السيئات، ولذا الملائكة يدعون وقهم السيئات. نعم. سابعا، والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله. يقول ابن كثير لما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ناسب أن يذكره بعده، والحافظين فروجهم والحافظات. طبعا هذه الآية الكريمة وجميع آيات القرآن، آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. لكن الإنسان تمت أشياء تحركه للمزيد من الفهم في الأمر الذي ينبغي أن يتحلى فيه. إن المسلمين والمسلمات، أي إن الرجال والنساء المستسلمين لله المنقادين له بطاعته، والمؤمنين والمؤمنات، أي والمؤمنين والمؤمنات بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والقانتين والقانتات، أي والمطيعين والمطيعات لله فيما يأمرهم وينهاهم، المداومين على طاعته بذل وخضوع وسكون، والصادقين والصادقات، أي والصادقين والصادقات في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم، فلا يظهرون غير ما يبطنون، ولا يكذبون ولا يراءون، ولا يخلفون الوعد، ولا ينقضون العهد مع الله ومع عباده، والصابرين والصابرات، أي والصابرين والصابرات على التمسك بالدين وفعل الطاعات وترك المعاصي والشهوات وتحمل المصائب والمشقات، والخاشعين والخاشعات، أي والخائفين والخائفات من الله، المتواضعين الخاضعين له في صلاتهم وفي جميع أحوالهم، والمتصدقين والمتصدقات، أي والمؤدين والمؤديات الصدقات، والصائمين والصائمات، أي والمتعبدين والمتعبدات لله بالصيام، والحافظين فروجهم والحافظات، أي والحافظين فروجهم عما لا يحل من الزنا وغيره، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء. والحافظات فروجهن كذلك إلا على أزواجهن إن كن حرائر، أو أسيادهن المالكين لهن إن كن إماء. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي والذاكرين والذاكرات الله ذكرا كثيرا، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي أعد الله لأولئك الرجال والنساء المتصفين بتلك الصفات مغفرة فيستر ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها، وأعد لهم أجرا عظيما. معاني الكلمات: يقنت من كنا تطع من كنا الله ورسوله، طبعا يقنت أي بمعنى يطيع ويستجيب، والقنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، فأصل قنة يدل على طاعة وخير في دين. وأعتدنا أعددنا، وقرنا إلزمنا، يعني معناه اثبتنا واسكننا من القرار في المكان بمعنى الاستقرار فيه، فأصل قرر يدل على التمكن. الرجس الأذى والسوء والإثم، طبعا الرجس هو يطلق على الإثم والقدر، والسوء والفحشاء، فأصل رجس يدل على اختلاط. والقانتين المطيعين الخاضعين، يعني معنى القانتين أي الخاضعين المداومين على طاعة الله. فالقنوت دوام الطاعة ولزومها مع الخضوع، وأصل قنة يدل على طاعة وخير في دين، ثم سمي كل استقامة في طريق الدين قنوتا. والخاشعين الخائفين من الله المتواضعين، طبعا الخاشع هو المطيع المتواضع الخائف، فالخشوع التواضع والتذلل والاستكانة، وأصل الخشوع في اللغة السكون، كأن الإنسان يسكن عن معصية الله تعالى. العمل بالآيات: أولا ذكر أخواتك بعدم الخضوع بالقول عند الحاجة لمخاطبة الرجال غير المحارم أو الرد على الهاتف، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وينبغي على المرأة أن تجعل هذه الآية في ذاكرتها كلما خاطبت أحدا من الأجانب. ثانيا أرسل رسالة عن أهمية قرار المرأة في بيتها وخاصة في هذا الزمن، وقرن في بيوتكن. ثالثا احرص أن يكون لك في بيتك ورد دائم من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الورد اليومي يجعله الإنسان في أولوياته ويعطيه أفضل الأوقات لا فضول الأوقات. التوجيهات: أولا فضول الخضوع النساء في القول، فهذا سبب وسبيل للفتنة عياذا بالله تعالى. ثانيا حرمة التبرج وأنه من علامات الجاهلية. ثالثا قراءة القرآن والأدعية المأثورة في البيوت تحصنها ومن فيها من شياطين الإنس والجن. نسأل الله أن يحفظ بيوتنا وبيوت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة